شهالعجايب وانت غايب، شهالعجايب وانت غايب، يا المهدي شفنا غيوم تمطر دمع وهموم، يا المهدي شفنا غيوم تمطر دمع احكي تمطر شهالعجايب شهالعجايب وانت غايب شهال افتح افتح ارجع انت النطاق ارجع لورا ارجع ارجع ارجع شهالعجايب وانت غايب شهال يا المهدي يا المهدي شفنا غيوم تمطر دمع وهموم تمطر يا المهدي شفنا غيوم اللطام ارجع ارجع على الخد ارجع ارجع وهموم شهالعجايب يا المهدي شفنا يوم تمطر دمع وهموم يا المهدي شفنا يا المهدي شفنا تمطر دمع وهموم تمطر دمع وهموم شهالعجايب شهالعجايب يا ابن الصرع حيب محراب دم تفايض في المحراب يا ابن المارة وحرمتها طيحة ومحسن خلف الباب حانت يلغى يبسع انقلبت على الأعقاب يا من تزرع موت بسيفك يا من تزرع موت بسيفك قوم احصد يا المهدي وعيني السماء اليوم الله. عام يمر اتعس من عام يا الله ايه عام يمر اتعس من عام نصحى على الدمعه المسفوحه ونغفى على من صابوا راس الكراس المهدي شفنا يا المهدي شفنا يوم تمطر دمع وهموم يا المهدي يا المهدي تظهر تطلب يا ثار تطلب ثار الدم يجري من صابو راس الكرار علي علي ايه من صابو راس الكرار لا تطلب كسر ضلع امك والله من عصره باب الدار نشمي ايه من عصره باب الدار لو ثاري اللي وذره وجسمه ورفعه وراسه على الخطاب ورفعه وراسه شال عجايب نشوي شال عجايب هلا هلا شال لا تتعب لا تتعب يا المهدي يا المهدي شفنا يوم تمطر دمع ناجي يا المهدي يا المهدي عجايب شال عجايب ايدك ايدك شال عجايب ايه ثار الماضي وثار الحاضر تتواصل نفس الاحزان ما رح من وجدت المدمع فجار بركان قام اللي ذبحوا عبدالله قام اللي ذبحوا عبدالله وتصوب بالطاف عطشان وتصوب تجدد ماضي هم يا المهدي وذبحوا من عيدنا الرضعان ذبحوا من عيدنا تظل سمعنا من دمعنا تظل سمعنا من دمعنا تنزف لهيب ولوم تمطر دمع شال عجايب ما شاء الله يا الله العجايب شال عجايب ايدك ايدك شال عجايب يا المهدي مصيب ما تنعد الطب الطب بلا كلام بلا كلام الطب يا المهدي مصايب ما تنعد حصلت ببلاد النهرين اي حصلت ببلاد النهرين اي هاي الارض ضمت حدر هاي الارض ضمت حدر وارض سمي حسين وعرض الحضنة وصفة تعيش بهاي الحالة وصفة تعيش بهاي الحالة وتترقب يومك العين وشعب تمطر تمطر دمع قوم يا المهدي يا المهدي بارك الله فيك هلا هلا هلا بالنشوي تمطر دمع شال عجايب هاي الأرض ضمت حدر هاي الأرض ضمت حدر وارض الحضمت جسمي حسير ارض الحضمت جسمي حسير وصفة عيد